بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف المخلوق وخاتم الرسول نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات شرح مقرر فقه السيرة لطلاب وطالبات الانتساب المطور في قسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام. أيها الإخوة والأخوات، يجدر بنا أن ننبه إلى تنبيه أن مادة فقه السيرة أنصح دائما بقراءة أحد كتب السيرة قبل أن نحاول فهم ما يتعلق بأحداث فقه السيرة، لأن الطالب أو الطالبة إذا قرأ فقه السيرة دون علمه وإحاطته بأحداث فقه السيرة بالتفصيل، فإنه ربما لا يحيط بذلك علما ولا يفهمه جيدا. ولهذا ولو قرأ أحد المختصرات، ومراجعنا في هذه المادة فضل الله عز وجل واضحة، وفيها من السهولة والبيان الشيء الكثير. فمن ذلك كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، ومن ذلك كتاب جيد وهو من الكتب المعاصرة، كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية للأستاذ الدكتور مهدي رزق الله أحمد. وهذا الكتاب ميزته أنه يجمع بين السيرة وأحداثها بتفصيل مناسب وموثق وأيضا مخرج، ويجمع كذلك بين فقهها. وهناك أيضا كتاب جيد اسمه فقه السيرة للأستاذ الدكتور زيد بن عبد الكريم الزيد. فلعل الأخ الكريم أو الأخت الكريمة تقرأ في أحد هذه المراجع قبل يعني التعرض ومحاولة فهم أحداث فقه السيرة، من أجل أن يسهل عليها الفهم. في الحلقة الماضية تحدثنا عن فقه السيرة في المرحلة السرية، وقلنا أن هذه المرحلة سنتحدث عنها من خلال 12 نقطة، وتحدثنا عن تقريبا 7 نقاط. فقلنا في قضية تختم النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، ولو كانت الدعوة جهرية في بداية منها تعرضت والله أعلم للإبادة والاضطهاد والقتل، وقلنا أن كذلك استمرت هذه الدعوة 3 سنوات. ورابعا قلنا أن عدد الأتباع في هذه المرحلة كان حوالي 63 بين رجل وامرأة، وأنهم كانوا يعني يشكلون مختلف طبقات المجتمع المكي. وقلنا أن الدعوة أيضا قامت على الاصطفاء ولم تكن موجهة للناس يعني كافة. وأيضا أوردنا حديثا أو نصا في سيرة ابن إسحاق عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم أخيرا توقفنا عند أن أتباع الدعوة في هذه المرحلة يعني لم ينحصروا في طبقة معينة من طبقات المجتمع. والآن نبدأ الحديث في درس هذه الحلقة، ونقول 8 من الدروس المستفادة من المرحلة السرية. 8 أن المرأة المسلمة كان لها دور بارز في هذه المرحلة. المرأة المسلمة كان لها دور بارز في هذه المرحلة، كما كان للرجل يعني دور بارز. ومن مثال ذلك خديجة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين. وكذلك قلنا إن من الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة كانوا 63، كان من بينهم 16 امرأة، وهذا يعني عدد ليس بيسير. وفي المقابل لم نسمع من هؤلاء 16 عن إحداهن إفشاء سر أو خذلان مسلم. إذن المرأة المسلمة كان لها دور بارز وكبير في نصرة الدعوة في هذه المرحلة السرية. كذلك من الدروس المستفادة من الدعوة في المرحلة السرية، تاسعا، لم تخلو مرحلة من مراحل دعوة المسلمين من الصلاة على الأرجح. ويعني لو مررنا بمراحل الدعوة كلها، مراحل الدعوة الإسلامية كلها، لم نجد أن هذه الدعوة تخلو من في أي من مراحلها عن الصلاة على أرجح الأقوال. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي بخديجة، وكان كذلك يصلي في شعاب مكة بعدد من أصحابه. وهذا ولا شك طبعا هذا الكلام قبل أن تفرض الصلاة المفروضة المشهورة في قضية حادثة الإسراء والمعراج، التي سنتحدث عنها إن شاء الله بتفصيل مناسب في حلقات قادمة. لكن هذه إشارة إلى أن قبل أن تفرض الصلاة المفروضة المعروفة، كانت هناك صلاة يؤديها النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه، وربما كانت على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا يصلون ركعتين في الغداة وركعتين في العشي. كذلك عاشرا من الدروس المستفادة من الدعوة في المرحلة السرية، أنه على الرغم من سرية الدعوة، إلا أن قريشا كانت على علم في بعض الأحيان بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه الجديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على سرية الدعوة وعلى التكتم، كما قلنا، من أجل أن لا تضطهد الدعوة وأن لا تؤد في نهدها وأن لا يقتل المسلمون. ولكن على الرغم من هذا الحرص الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن قريشا كانت على علم. الدليل ذلك، ومن الشواهد التي تدل على ذلك، قال العباس بن عبد المطلب، قال لتاجر جاء لمكة حينما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب وخديجة بنت خويلد رضي الله عنهما كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله ما أعلم أحدا على ظهر الأرض على هذا الدين إلا هؤلاء الثلاثة، وربط بينهم من أجل أنهم كانوا يصلون سويا. وكذلك قول أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم وابنه علي حينما رآهما يصليان. لكن يا ترى ما السبب في أن قريشا كانت على علم بالدعوة ولكن لم تكن يعني تواجهها وتجابهها وتحاول اضطهادها؟ السبب الله أعلم في ذلك، لما كان الأمر لم يعني يمس الأصنام، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في هذه المرحلة يسفه أصنام قريش ويوبخها، لم تهتم قريش بهم، فالحنفاء كانوا موجودين ولم تبال بهم. الحنفاء، إذا قلنا الحنفاء، نقصد بهم الذين كانوا على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهم يظنونهم كغيرهم من الحنفاء الذين يتعبدون الله عز وجل على شرع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولذلك لم يبالوا بهم ولم يضطهدوهم إلا بعد أن بين النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالدعوة كما يأتينا. لكن على الرغم من علمهم، إلا أنهم لم يحاولوا اضطهادهم بهذا السبب. عندنا كذلك من العناصر في هذه الحلقة، قلنا العنصر قضية دور المرأة المسلمة في المرحلة السرية والصلاة في المرحلة السرية كذلك. هناك عنصر ثالث من عناصر هذه الحلقة، أنه يعني هل كانت قريش على علم بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وتحدثنا عنه قبل قليل. العنصر الذي إليه، من أهم سمات في المرحلة السرية عناية النبي صلى الله عليه وسلم ببناء العقيدة السليمة في نفوس أصحابه رضي الله تعالى عنهم. أهم سمة هناك في هذه المرحلة لها سمات متعددة، لكن أهم سمة من هذه السمات وهي كانت السمة البارزة هي عناية النبي صلى الله عليه وسلم ببناء العقيدة السليمة الصحيحة في نفوس أصحابه رضي الله تعالى عنهم. وهو الدرس الحادي عشر في هذه المرحلة، يلاحظ التركيز على بناء العقيدة السليمة، لأن العقيدة الكافرة كانت قد ملأت على الناس حياتهم، فلا بد من تصحيح هذه العقيدة وبنائها على أساس سليم وبكل هدوء. يعني الوضع كان قبل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالعقيدة كان وضعا شائكا ووضعا سيئا في قضية عبادة الأصنام وتعظيمها من دون الله سبحانه وتعالى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما اعتنى به وركز عليه هو بناء العقيدة الصافية الصحيحة السليمة في نفوس أصحابه رضي الله تعالى عنهم. لذلك لم يكن الصحابة يتراجعون عن هذا الدين على الرغم مما أصابهم من الإذاء والتمكين، وذلك بتوفيق الله سبحانه وتعالى ثم ببناء عقيدتهم بناء سليما. نلاحظ أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كم جاءهم من الأذى، كم جاءهم من التعذيب، من الاضطهاد في أنفسهم وفي أموالهم وفي يعني أزواجهم وغير ذلك، لذلك لم نسمع هناك ظاهرة قضية ارتدادهم عن هذا الدين أو انتكاسهم عنه وتخليهم عنه، وذلك يعود بفضل الله سبحانه وتعالى إلى أن الإيمان تشرب في قلوبهم وتربوا عليه. وأيضا نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حبه لأصحابه شديدا، لكن من آمن في هذه المرحلة كان يعني يفوق حبه حب غيره من الصحابة، ولهذا لما حدث ما حدث بين خالد بن الوليد عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أجمعين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا خالد، دع عنك أصحابي، فوالله لو كان لك في أحد ذهبا ثم أنفقته في سبيل الله ما أدركت غدوة رجل من أصحابي أو روحته. هذا الكلام يقال لمن؟ يقال لخالد رضي الله تعالى عنه الذي أبلى بلاء حسن، لكن لأن خالد قد تأخر في إسلامه فلم يؤمن إلا متأخرا، وعبد الرحمن بن عوف كان من أوائل من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يعني يجد النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فرقا وزيادة حب لمن آمن في أوائل الناس. ولهذا حتى عمر رضي الله تعالى عنه، عمر الخطاب لما أصبح وليا وأميرا للمؤمنين، كان يأذن للموالي قبل الأشراف، ودليل ذلك لفضلهم وعظم منزلتهم بسبب سبق إيمانهم وإسلامهم. وهذا لا يعني انتقاص هؤلاء الأشراف، لا، لكن لما كانت القضية قضية يعني مجردة قضية إيمانية، إنما كان التوازن وكان التفضيل وكان المعيار في ذلك هو من آمن قبل وناصر هذه الدعوة، ولا سيما في مراحلها الأولى. الدرس الثاني عشر وهو آخر الدروس المستفادة من هذه المرحلة فيما يتعلق، أنه في نهاية هذه المرحلة السرية التي قلنا استمرت 3 سنوات كان هناك إعلانا سلمي لها، إعلان سلمي بنهاية هذه المرحلة. من قام به؟ قام به أبو بكر رضي الله تعالى عنه، حيث وقف خطيبا بالمسجد الحرام ودعا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فثار المشركون في وجهه رضي الله تعالى عنه فضربوه ضربا مبرحا حتى كاد أن يموت. وشارك الصحابة رضي الله تعالى عنهم 38 غير النساء في هذا الإعلام بأن كل واحد بين قومه وعشيرته. طبعا هناك كانت إعلانات فردية للإسلام ولكنها لم تكن يعني بشكل كبير كما كان في نهاية هذه المرحلة، ولهذا يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخبر المشركين عن هذه الدعوة بعدما شعر أنها يعني نجحت وأنها تكونت لديها نواة تستعصي بإذن الله تعالى على العبادة وعلى الانتهاء والقضاء عليها. وبهذا نكون قد أنهينا الحديث عن الدروس المستفادة من فقه الدعوة في المرحلة السرية. هناك الدرس الذي يليه وهو ما يتعلق بفقه الدعوة في المرحلة الجهرية. وفقه الدعوة في المرحلة الجهرية لأجل أن هذه المرحلة يعني طويلة، هذا سيقدر نقسمه ربما يعني في أكثر من حلقة، وأيضا سيكون الحديث عنه يعني أطول من الحديث في المرحلة السرية لما يعني يتناسب بينهما من زمن. فالدعوة في المرحلة السرية استمرت قرابة 7 سنوات، الأولى قلنا استمرت 3 سنوات وهذه استمرت تقريبا 7 سنوات، وكانت مدتها من السنة الثالثة من البعثة إلى تقريبا السنة العاشرة، حيث بعد السنة العاشرة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتجه بالدعوة إلى خارج مكة، ولعلنا نتحدث عن ذلك فيما بعد إن شاء الله تعالى. وفقه الدعوة في المرحلة الجهرية أنا رقمته من أجل أيضا سهولة الإيضاح والتركيز، رقمته في تقريبا 17 نقطة أو رقما. فبداية الجهر، ونحن الآن نحاول أن نعطي خلاصة يعني أحداث السيرة وأبرز أحداث السيرة في المرحلة الجهرية، ثم بعد ذلك كالعادة نأتي إلى الدروس المستفادة منها. فبداية الجهر في نزول قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنذر عشيرتك الأقربين. فمباشرة بعدما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم جمع 30 من أهل بيته يعني من بني عبد المطلب وصنع لهم طعاما وأكرمهم، ثم عرض عليهم الإيمان به وتصديقه، ولكن للأسف لم يعني يؤمنوا به، ولم يكن يؤمن به في كل مرة إلا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وكان في ذلك الوقت يعني صبيا. ثم خطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطوة أكبر، في البداية جمع هؤلاء 30 في بيته، لكن المرة التي تليها خطأ خطوة أكبر حيث صعد إلى الصفا، وجبل الصفا كان يعني جبلا بالنسبة لأهل مكة معروفا، وكان عبارة عن إذا الإنسان نابه أمر أو حزبه أمر وأراد أن يخبر الناس به صعد إليه ونادى بأعلى صوته في الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم صعد الصفا ثم هتف وصباحه، وهذه أيضا كلمة يعني تخبرهم بأن هناك يعني خبر معين وخبر مهم ينبغي للناس أن يأتوا ويستمعوا لكي يعني يستفيدوا من هذا الخبر. فلما اجتمعوا قال أرأيتم إن أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ يعني لو أني أخبرتكم أن ناس سيأتون إليكم ويغيرون عليكم ليحاربوكم هل كنتم مصدقين؟ فقالوا يعني ما جربنا عليك كذبا، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب عظيم. فقال له عمه أبو لهب تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا، فنزلت بذلك سورة المسد تبت يدا أبي لهب وتب إلى آخر السورة. هذا هو تقريبا أبرز أحداث الدعوة في المرحلة السرية أو في المرحلة الجهرية. وكما قلنا أن نستفيد منها عددا من الأحداث، رقمناها من رقم 1 إلى 17. رقم 1 أن تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم من قبل عشيرته وقومه خاصة ومن قريش عامة، هذا التكذيب فيه الرد القاطع على من يحاولون تصوير هذا الدين بأنه ثمرة من ثمار القومية. هناك من ادعى من المستشرقين وأتباعهم أن القضية في قضية إعلان النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام هي محاولة لقضية الإبراز القومية العربية وبالذات نصرة قريش ورفعة شأنها بين الناس. فكون أن أول من كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم هم قومه وعشيرته، هذا فيه رد قاطع. إذ لو كانت المسألة مسألة قومية لا كان من المفترض أن يبقى أول من يبادر بها قومه وعشيرته، لأن هذا فيه رفعة لهم. ولكن لما كان الأمر خلاف كذلك وهم كانوا أول من كذبه وأول من آذاه، هذا هو رقم 1. أو الدرس الثاني أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الأقربين في قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين فيه حماية للداعي إلى الله تعالى. فالداعية كما هو معلوم لا بد أن يتعرض للخطر ولا بد له من حماية، ولا شك أن عشيرة الداعية هم أكثر الناس يعني استعدادا لحمايته، هذا هو المفترض. ومما يعني يبين هذا الدرس أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على دين النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك حمى النبي صلى الله عليه وسلم حماية عظيمة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم تنل مني قريش ما نالت إلا بعد أن توفي أبو طالب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال كفار مدين لشعيب عليه الصلاة والسلام قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك، يعني الذي منعهم من الإيذاء هو قومه وعشيرته المقربين، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. هذا هو الدرس الثاني من دروس المرحلة الدعوة في المرحلة الجهرية. الدرس الثالث أن أمر الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم بإنذار العشيرة وتخصيصهم بذلك مع أنهم يدخلون ضمن قوله تعالى فاصدع بما تؤمر، تخصيصهم بذلك فيه إشارة إلى درجات المسؤولية، تخصيصهم بذلك فيه إشارة إلى درجات المسؤولية التي تتعلق بكل مسلم عموما وأصحاب الدعوة خصوصا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم تحمل المسؤولية تجاه نفسه، وتحمل المسؤولية تجاه أسرته، ثم تحمل المسؤولية تجاه قرابته، ثم تحمل المسؤولية كذلك تجاه الناس كلهم. فهذا أيضا فيه إشارة إلى درجات المسؤولية التي تتعلق بكل مسلم عموما وأصحاب الدعوة خصوصا. ولعلنا نقف في هذه الحلقة عند هذه النقطة، ثم إن شاء الله في الحلقة الثانية أو الحلقة التي تليها نكمل ما تبقى من فوائد الدعوة في المرحلة الجهرية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وبما علمنا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.